وشك وجزارك ارمي علي من السبع ما يهمني نارك ما يهمني لجن القدس جيشك وجزارك عهد اشهد ويا نار قبري انا متراس عهد اشهد ويا نار قبري انا متراس عارف لعيش بعزتي رافع امدها الراس ارمي علي من السما لا يهمني نارك لا يهمني لجن القدس جيشك وجسارك لا يهمني لجن القدس جيشك وجسارك جيشك وجسارك